إن الحمد لله، نحمده جل في علاه، ونسأله فضله وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بعروته الوثقى، واتبعوا هدي نبيكم محمد المصطفى، تفلحوا في الآخرة والأولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن من تقوى الله حفظ أعمالكم من جهتين، إحداهما من جهة إقامتها بأدائها وامتثالها كما أمركم الله، والأخرى بصيانتها مما يفسدها وينقضها. ألا وإن من أعظم ما يفسد الأعمال عدم الإخلاص فيها بإخراجها للناس وطلب حمدهم وثنائهم، فإن ذلك هو الرياء، بأن يبادر العبد إلى إظهار عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خوفنا منه خوفًا عظيمًا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم أحدكم فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أي فيبادر إلى تحسين عمله لأجل امتداد أبصار الخلق إليه لينال مدحهم وثناءهم. وإذا وقع هذا من العبد فقد وقع في الشرك، وقد بطل عمله بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي تركت ذلك العمل فلم يقبله الله سبحانه وتعالى. فإذا خالط الرياء الأعمال أبطلها، لأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وواجب على العبد أن يحرز أعماله من الرياء بحفظها وصيانتها لئلا يقع في الشرك، فإن الرياء معدود منه. قال شداد بن أوس رضي الله عنه: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، أي الذي يكون فيه التفات إلى غير الله فتتوجه القلوب إلى غيره، ويقع فيه الشرك من العبد وإن كان لم يخرج من ملة الإسلام، إلا أنه وقع في عمل عظيم وذنب كبير يكون جزاؤه ما أخبر الله عنه في الحديث القدسي المتقدم في قوله: تركته وعمله، أي أن الله يعرض عن عمله فلا يقبله. فالمراءون خائرون خاسرون في أعمالهم، لأنهم يؤدونها لطلب محمدة الناس فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى منهم، لأنهم توجهوا بها إلى المخلوق لا إلى الخالق. فاتقوا الله في أعمالكم، وحاذروا الرياء فيها، واحفظوها من ذلك، تغنموا وتفلحوا وتقبل أعمالكم عند ربكم. أقول ما تسمعون، فأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، الشكر له توالي وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الرياء أسد كاسر يهجم على الأعمال في غفلة العبد عن نفسه، إذا امتد نظر قلبه إلى طلب ثناء الناس ومدحهم، فيكون مرجوه من عمله أن ينال عند الناس ذكرا حسنا. وإن مما ينزع هذا من النفوس شهود قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. فإن هذه الآية هي الترياق الشافي والدواء الكافي في نفي الرياء عن الشرك، بأن يعلم العبد أن خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالبشرية للإعلام بأنه لا يكسب أحدا مدحا ولا ذما إلا بما كتبه الله سبحانه وتعالى له. فالناس لا يلبسون أحدا ثوب المدح أو ثوب المذمة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فمتى عرف العبد أن الخلق بشر لا يتحكمون في الحكم على الناس بمدح أو ثناء، وعلم أن الألوهية كلها لله سبحانه وتعالى، وكان يرجو لقاء ربه، فإنه مأمور بأن يعمل العمل الصالح وهو العمل الخالص من الرياء المقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيتبرأ بعمله الصالح من الشرك، ويمتثل قوله تعالى: ولا يشرك بربه أحدا. فاعمروا قلوبكم بشهود هذه الحقائق المذكورة في الآية بالإعلام بأن البشر لا يملكون للخلق شيئا من المدح ولا بالمذمة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن قلوب الخلق هي بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهو الذي يصل